قال رحمه الله: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وقوله: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء. ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب. وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذكر رحمه الله مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر، واللفظ الآخر في مسند الإمام أحمد، يعني لفظه عندك لفظ الحديث؟ نعم. من صلى صلاة العشاء والصبح في جماعة فهو كقيام ليلة. من صلى صلاة العشاء والصبح في جماعة فكأنما قيام ليلة، وهذا يفسر هذه الرواية، لأن بعض الناس يفهم أن من صلى العشاء بنصف ليلة ومن صلى الفجر فكأنما أحيا الليل كله، هذه ليلة ونصف، هكذا يفهم البعض. والصواب أن الفجر مع العشاء، من أدى الفجر والعشاء كلاهما في جماعة فكأنما قام الليل كله. لكن هل يلزم من قوله فكأنما قام الليل كله أن يكون الذي صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة مثل الذي قام وأحيا ثلث الليل صلاة وقياما وذكرا، أيكونون في الأجر سواء؟ هذا لا يقال، لكن هذا في فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، وأن من أدى ذلك فكأنما أحيا الليل كله. لكن من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة وأحيا جزءا من الليل، أثوابهما واحد؟ قيل ثوابهما واحد، لم يبقى حاجة أصلا لأن يقوم المرء شيء من الليل. وإذا قال قائل هذا هو المراد بالحديث، فيكون كأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حاجة إلى قيام الليل، وهذا لا يقوله أحد. لكن مقصد هذا الحديث الحث على المحافظة على العشاء والفجر في جماعة، وأن من فعل ذلك فكأنما أحيا الليل كله. لكن من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة وأحيا قدرا من الليل، لا يدل هذا الحديث أن قدر ثوابهما سواء، ولا يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنما أحيا الليل كله فقدرهما في الثواب سواء، لا يقال ذلك، فإن الحديث لا يلزم منه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.